هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام. يكون كاذبا على جميع الناس، جميع الناس. من قال إنهم أجمعوا على هذا؟ والمسألة لم يروى فيها إلا عن عثمان بهذا السند الضعيف كما شاهدت. وقال وزيد بن ثابت، فكيف يدعى الإجماع بأنه يقع؟ وحزم يقول نحن أسعد بدعوى الإجماع ها هنا لو استجدنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك. وش اللي يستجيزون؟ دعوى الإجماع. قال نعم. قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن، فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك. قالوا وكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه، فإن هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى البتة ولا أذن فيه فليس من شرعه، فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ قالوا وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم ولا أذن له فيه فلا يصح. وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله. مش عندك قديمة؟ المحرم وسني. قالوا استمعت هذا صحيح. اشتبع المحرم. قالوا وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعة لأنه لم يملكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم ولا أذن له فيه فلا يصح ولا يقع. قالوا ولو وكل وكيلا أن يطلق امرأته طلاقا جائزا فطلق طلاقا محرما لم يقع لأنه غير مأذون له فيه، فكيف كان إذن المخلوق معتبرا في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع؟ ومن المعلوم أن المكلف إنما يتصرف بالإذن، فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلاً للتصرف البتة. قالوا وأيضاً فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيض أو بعد الوطء في الطهر، فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى، وكان حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره. قالوا وبهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة لأنه بيع حجر الشارع على بائعه هذا الوقت فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه. قالوا ولأنه طلاق محرم منهي عنه فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد. قالوا وأيضا فالشارع إنما نهى عنه وحرمه لأنه يبغضه ولا يحب وقوعه، بل وقوعه مكروه إليه، حرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرهه، وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. قالوا وإذا كان النكاح المنهي عنه صح لأجل النهي فما الفرق بينه وبين الطلاق؟ وكيف أردتم ما نهى الله عنه من النكاح وصححتم ما حرمه ونهى عنه من الطلاق؟ والنهي يقتضي البطلان في الموضعين. قالوا ويكفينا من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغائه كما في الصحيح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم. عندكم كما في الصحيح ولا في الصحيحين؟ صحيح؟ يعني مرادها الحديث الصحيح ولا الحديث في الصحيحين؟ نعم. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرم الذي ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم مردود باطل، فكيف يقال إنه صحيح لازم نافذ؟ فأين هذا من الحكم برده؟ قالوا: وأيضا فإنه طلاق لم يشرعه الله أبدا، وكان مردودا باطلا كطلاق الأجنبية. ولا فكان وكان لا ما هم مين لا لو كان هذا غير هذا، لكن ودي انكم ترقمون. قال نعم ها، لا لان كل كلمه قالوا معناها دليل او تعليل. وكان نعم إلا لو قفنا عليها تسعة ها 42 42 مثل قال وقال رحمه الله. نعم قالوا: وأيضا فإنه لأن الكتاب هذا يا جماعة ترى مألفه بالسفر، قد ألفه بالسفر، كل هذا من حفظه. نعم نعم يكتب ها يكتب على الراحلة ولا نزلوا بركة الوقت. قالوا: وأيضا فإنه طلاق، وأيضا هو يعني هم ما هم مثلنا، هم يرون مكة فيها راحة نفسية، تجد الواحد يقعد في البيت يكتب ما شاء الله أو يقرأ ما شاء الله كثير، أما حنا نضيع الوقت. الله يتوب علينا. نعم. قالوا: وأيضا فإنه طلاق لم يشرعه الله أبدا، وكان مردودا باطلا كطلاق الأجنبية. ومقتضى الحال يقول فكان. نعم. قالوا: وأيضا فإنه طلاق لم يشفعه الله أبدا، فكان مردودا باطلا كطلاق الأجنبية. ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق ولا ينفعكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلا للطلاق بخلاف الزوجة، فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرم، ولا هو مما ملكه الشارع إياه. قالوا: وأيضا فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان، ولا أشر من التسريح الذي حرمه الله. أسوأ مش عندك؟ ولا أسوأ تكون نصها، لأن الإحسان يقابله السوء والشر يقابله الخير. نعم. وأيضا فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان، ولا أسوأ من التسريح الذي حرمه الله ورسوله. وموجب عقد النكاح أحد أمرين، وموجب عقد النكاح أحد أمرين، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والتسريح المحرم أمر ثالث غيرهما، فلا عبرة به البتة. قالوا: وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم المبين عن الله مراده من كلامه أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يجامع فيه أو بعد استبانة الحمل، وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها، فلا يكون طلاقا، فكيف تحرم المرأة به؟ قالوا: وقد قال الله تعالى: الطلاق مرتان، ومعلوم أنه إنما أراد الطلاق المأذون فيه، وهو الطلاق للعدة، فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق، فإنه حصل الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة في مرتين، فلا يكون ما عداه طلاقا. قالوا: ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاق المحرم، كما روى ابن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن خالف فإنا لا نطيق خلافه، ولو وقع طلاق المخالف لم يكن الإفتاء به لم يكن الإفتاء به غير مطاق لهم، ولم يكن للتفريق معنى إذ كان النوعان واقعين نافذين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له، وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون. وقال بعض الصحابة: وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة، من طلق كما أمر فقد بين له، ومن طلق كما أمر فقد بين له، ومن لبس سم ومن لبس تركناه وتلبيسه. قالوا: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر، قال أبو الزبير: وأنا أسمع، كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق ابن عمر امرأة فقال طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحة، فإن أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنما يخشى من تدليسه، فإذا قال سمعت أو حدثني زال محذور التدليس، وزالت العلة المتوهمة. وأكثر أهل الحديث يحتجون به إذا قال عنه ولم يصرح بالسماع، ومسلم يصحح ذلك من حديثه، فأما إذا صرح بالسماع فقد زال الإشكال وصح الحديث وقامت الحجة. قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يوجب رده. قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا أبو الزبير هذا سم. قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يوجب رده، وإنما رده من رده استبعادا واعتقادا أنه خلاف الأحاديث الصحيحة. ونحن نحكي كلام من رده ونبين أنه ليس فيما فيه ما يوجب الرد. قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال الشافعي: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. وقال الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا، يعني قوله مره فليراجعها، وقوله: أرأيت إن عجز واستحمق؟ قال: فمه. قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحد غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعة أجلة، فلم يقل ذلك أحد منهم. وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف من هو أثبت منه؟ وقال بعض أهل الحديث: لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. فهذا جملة ما رد به خبر أبي الزبير، وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه. أما قول أبي داود: الأحاديث كلها على خلافه، فليس بأيديكم سوى تقليد أبي داود، وأنتم لا ترضون ذلك، وتزعمون أن الحجة من جانبكم فدعوا التقليد. وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يخالف حديث أبي الزبير؟ فهل فيها حديث واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتسب عليه تلك الطلقة وأمره أن يعتد بها؟ فإن كان ذلك فنعم والله هذا خلاف صريح لحديث أبي الزبير، ولا تجدون إلى ذلك سبيلا. وغاية ما بأيديكم مره فليراجعها، والرجعة تستلزم وقوع الطلاق. وقول ابن عمر: وقد سئل أتعتد بتلك الحيض التطليقة، فقال: أرأيت إن عجز واستحمق، وقول نافع أو من دونه، فحسبت من طلاقها. وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على وقوعها والاعتداد بها، ولا ريب في صحة هذه الألفاظ ولا مطعن فيها، وإنما الشأن كل الشأن في معارضتها لقوله فردها علي ولم يرها شيئا، وتقديمها عليه، ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناها. وعند الموازنة يظهر التفاوت وعدم المقاومة، ونحن نذكر ما في كلمة كلمة منها. أما قوله مره فليراجعها، فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاث معان: أحدها ابتداء النكاح. نذكر ما في كلمة كلمة منها، في كل كلمة نسخة، بدل ما في كلمة كلمة منها نسخة، في كل كلمة منها خاء ثم بالهامش كل كلمة. نعم شلون؟ أما قوله مره فليراجعها، فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله على ثلاث معان: أحدها ابتداء النكاح كقوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ولا خلاف بين أحد من أهل العلم بالقرآن أن المطلق هنا هو الزوج الثاني، وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ. وثانيهما الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولا، كقوله لأبي النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلاما خصه به دون ولده: رده، فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة، ما لم تصح فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جورا، وأخبر أنها لا تصلح، وأنها خلاف العدل كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن ذلك ورد البيع، وليس هذا الرد مستلزما لصحة البيع، فإنه بيع باطل، بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كان. وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر، وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كان قبل الطلاق، وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة. وأما قوله أرأيت إن عجز واستحمق، فيا سبحان الله، أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حسبها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأحكام لا تؤخذ بمثل هذا، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حسبها عليه واعتد عليه بها لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى أرأيت، وكان ابن عمر أكره ما إليه أرأيت، فكيف يعدل للسائل عن صريح السنة إلى لفظة أرأيت الدالة على نوع من الرأي سببه عجز المطلق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له فيه؟ والأظهر فيما هذا صفته أنه لا يعتد به، وأنه ساقط من فعل فاعله، لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببه العجز والحمق عن امتثال الأمر، إلا أن يكون فعلا لا يمكن رده بخلاف العقود المحرمة التي من عقدها على الوجه المحرم فقد عجز واستحمق، وحينئذ فيقال هذا أدل على الرد منه على الصحة واللزوم، فإنه عقد عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله، فيكون مردودا باطلا. فهذا الرأي والقياس أدل على بطلان طلاق من عجز واستحمق منه على صحته واعتباره. وأما قوله فحسبت من طلاقها، ففعل مبني لما لم يسم فاعله، فإذا سمي فاعله ظهر وتبين هل في حسبانه حجة أو لا، وليس في حسبان الفاعل المجهول دليل البتة. وسواء كان القائل فحسبت ابن عمر أو نافعا، وسواء كان القائل فحسبت ابن عمر ابن عمر أو نافعا أو من دونه، وليس فيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها حتى تلزم الحجة به وتحرم مخالفته. فقد تبين أن سائر الأحاديث لا تخالف حديث أبي الزبير، وأنه صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا، وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها. قال الموقعون: لقد ارتقيتم أيها المانعون مرتقا صعبا، وأبطلتم أكثر. انتهى كلام المانعين. لا، المانعين الذين يقولون إن الطلاق لا يقع. أيها هنا زي النكاح الثالث المراجح المشهور من الطلاق الصحيح، إذا طلق طلاقا صحيحا ثم راجعها معروف، لكن كأنه سقط من الشيخ. ثم إن الثاني أيضا ما فيه ذكر الرجعة، فيه ذكر الرد. نعم قول ثلاث معاني، إذا النكاح ليس هذه حجة، هتكون حجة عليه. على من؟ ارجعها مرة ثانية. بعد أن طلق الزوج الثاني، ارجعها. لا، اللي في الآية فلا جناح على الزوج الأول. طيب. مع الثاني. فسمى الله عقد النكاح مراجعة. هذا عقد النكاح الجديد. ها؟ الجديد يعني؟ أي نعم، النكاح الجديد. سماه مراجعة. عمر. يعني فماذا نصنع به؟ ولهذا يعتبر هذا جواب من ابن عمر جوابا غير يعني حاسم. لا، إن عجز واستحمق يعني معناه عجز عن ضبط نفسه، لأن غالب من يطلق ثلاثا إنما يأتي من الحمق، يحمق ويغضب يقول لله ثلاث طاقم بالثلاث، أو بعد نجوم السماء، أو بعد شعر الرأس. نعم عبد الرحمن. ها؟ قال ما ماشي. لا وليس فيه. وليس في حسبان فعل المجهول لدينا البتة، وسواء كان قائد فحسبت ابن عمر أو نافعا أو من دونه. إيه لا، قول أو من دونه هي المقابل. يعني هذا مبتدا كلام. لا مبتدا كلام، مين مبني على ما سبق الكلام الآن؟ يقول وسواء كان القائل فحسبت ابن عمر أو نافعا أو من دونه، هذا المقابل. قال نعم. ها؟ نعم نعم. اصبر لنجي رد المعنى. ها؟ ومن دونه لا عندنا او من دونه هو اصح. قال الموقعون لقد ارتقيتم ايها المانعون مرتقا صعبا، وأبطلتم أكثر طلاق المطلقين، فإن غالبه طلاق بدعي، وجاهرتم بخلاف الأئمة، ولم تتحاشوا خلاف الجمهور، وشذذتم بهذا القول الذي أفتى به وشذذتم بهذا القول الذي أفتى جمهور الصحابة ومن بعدهم بخلافه، والقرآن والسنن تدل على بطلانه. قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا يعم كل طلاق. وكذلك قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولم يفرق. وكذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان. وقوله: وللمطلقات متاع. وهذه مطلقة، وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنص أو إجماع. قالوا: وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرم من وجوه: أحدها الأمر بالمراجعة، وهي لم شعث النكاح وإنما شعثه وقوع الطلاق. الثاني قول ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقها التي طلقها. قول الثاني قول ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقها. وكيف يودك التي طلقها ولا طلقتها؟ نعم. وكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحسبها من طلاقها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرها شيئا. الثالث قول ابن عمر لما قيل له أيحتسب بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق، أي عجزه وحمقه لا يكون عذرا له في عدم احتسابه بها. الرابع أن ابن عمر قال وما يمنعني أن أعتد بها، وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد بها، وهذا يبطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير، إذ كيف يقول ابن عمر وما يمنعني أن أعتد بها وهو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ردها عليه ولم يرها شيئا. الخامس أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة وأعلم الناس بها وأشدهم اتباعا للسنن وتحرجا من مخالفتها. قالوا وقد روى ابن وهب في جامعه قال حدثنا ابن أبي ذئب أن نافعا أخبرهم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي واحدة. وهذا لفظ حديثه. قالوا وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن مع طاء، هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا وروى حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق في بدعة ألزمناه بدعته. رواه عبد الباقي بن قانع عن زكريا الساجي قال حدثنا إسماعيل بن أمية الذراع قال حدثنا حماد فذكره. قالوا وقد تقدم مذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع. قالوا وتحريمه لا يمنع ترتب أثره وحكمه عليه ترتب أثره وحكمه عليه ايش الدائره نعم انا اخطات. رواه عبد الباقي بن قانع عن زكريا الساجي قال حدثنا اسماعيل بن أمية الذارع قال حدثنا حماد فذكره. قالوا وقد تقدم مذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع. قالوا وتحريمه لا يمنع ترتب أثره وحكمه عليه كالظهار، فإنه منكر من القول وزور وهو محرم بلا شك، وترتب أثره عليه وهو تحريم الزوجة إلى أن يكفر، فهكذا الطلاق البدعي محرم ويترتب عليه أثره إلى أن يراجع ولا فرق بينهما. قالوا وهذا ابن عمر يقول للمطلق ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل. قالوا وكذلك القذف محرم وترتب عليه أثره من الحد ورد الشهادة وغيرهما. قالوا والفرق بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن النكاح عقد يتضمن حل الزوجة وملك بضعها، ملكة. فإن والطلاق المحرم قالوا: والفرق بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن النكاح عقد يتضمن حل الزوجة وملك بضعها، فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعا، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم، ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع، بخلاف الطلاق فإنه إسقاط لحقه وإزالة لملكه، وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذونا فيه شرعا، كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم وبالإقرار الكاذب وبالتبرع المحرم، كهبتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصي والآثام. قالوا: والإيمان أصل العقود، والأيمان أصل العقود وأجلها الإيمان بالكسر. قالوا: والإيمان أصل العقود وأجلها وأشرفها، يزول بالكلام المحرم إذا كان كفرا، فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرم الذي وضع لإزالته؟ قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل، فإنه يقع مع تحريمه، لأنه لا يحل له الهزل بآيات الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتخذون آيات الله هزوا، طلقتك راجعتك، طلقتك راجعتك. فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه، فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه. قالوا: وفرق آخر بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن النكاح نعمة فلا تستباح بالمحرمات، وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمة، فيجوز أن يكون سببها محرما. قالوا: وأيضا فإن الفروج يحتاط لها، والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق وتجديد الرجعة والعقد. قالوا: وقد عهدنا النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين ورضا الزوجة المعتبر رضاها، ويخرج منه بأيسر شيء، فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك، بل يدخل فيه بالعزيمة ويخرج منه بالشبهة، فأين أحدهما من الآخر حتى يقاس عليه؟ قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديما وحديثا: طلق امرأته وهي حائض، والطلاق نوعان: طلاق سنة وطلاق بدعة. وقول ابن عباس رضي الله عنه: الطلاق على أربعة أوجه، وجهان حلال ووجهان حرام. فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة، وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال، ولو كان لفظا مجردا لغوا لم يكن له حقيقة، ولا قيل طلق امرأته، فإن هذا اللفظ إذا كان لغوا كان وجوده كعدمه، ومثل هذا لا يقال فيه طلق، ولا يقسم الطلاق وهو غير واقع إليه وإلى الواقع، فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسما من الحقيقة الثابتة لفظا، فهذا أقصى ما تمسك به الموقعون، وربما ادعى بعضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع. قال المانعون من ال... ها؟ أيه؟ قل هؤلاء؟ إيه؟ بس وراه دريل، دريل فتته. هذه معركة. تقول أحسن الله إليك، هذا متى يكمل يا شيخ؟ نعم؟ متى يكمل؟ ها؟ متى يكمل؟ لا، إن بعد العشاء عندنا، والذكر باللسان لا يتعب ولا يكلف، الحمد لله، نسأل الله يعين على هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إكمال بحث وقوع طلاق الحائض، قال المانعون من الطلاق: الكلام معكم في ثلاث مقامات بها يستبين الحق في المسألة. المقام الأول: إتلان ما زعمتم من الإجماع، وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته البتة، بل العلم بانتفائه معلوم. المقام الثاني: أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل. وقد ذكر رحمه الله فيما سبق أسماء من خالفوا في هذا، ومن خالفوا في وقوع الطلاق، وقالوا إنه لا يقع، نعم. المقام الثاني أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحته، وقول الجمهور ليس بحجة. من قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم تعرفوا، ولم يقل سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فهو بالأكثر، قال فردوه إلى الله والرسول. وعلى هذا لو كان 10% وافقوا ما قال الله ورسوله وتسعون في المئة خالفوا فالحق مع العشرة. نعم. المقام الثالث أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق المطلقة التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق، فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث كنا أسعد بالصواب منكم في المسألة فنقول. وهذا هو الصحيح، هذا هو اللي اتفق عليه الفقهاء، أن المطلق الشرعي لا يدخل فيه المحرم، ولهذا قالوا إذا حلف أن لا يبيع حلف أن لا يبيع فباع بيعا محرما كالخمر فإنه لا يحلف، مع أن البيع مع أن بيع الخمر يسمى بيعا لغة، لكن المطلق ينصرف إلى أي شيء؟ إلى الشيء الصحيح. وكذلك لو باع ميتة أو خنزيرا وما أشبه ذلك أو مجهولا أو ذا فيه غرض فإنه لا يدخل في قوله تعالى وأحل الله البيع، لأن المطلق في لسان الشرع يحمل على الصحيح ولا تناول المحرم. فالطلاق الذي أباحه الله عز وجل وجعل له رتب عليه أحكاما إنما يحمل على إيش؟ على الطلاق الصحيح المباح، أما المحرم فلا ترتب عليه أحكام. وهذه القاعدة متفق عليها، لكن قد يختلف العلماء في أفرادها أو في بعض مسائلها لاختلاف وجهات النظر. فالطلاق المحرم إذا أجريناه على هذه القاعدة انطبق تماما على قول من يرى أنه لا يقع، لأن إيقاعنا إياه شبه مضادا لله عز وجل، فإن الله لم ينهى عنه إلا من أجل أن نتجنبه وأن لا نعتد به، فإذا نحن اعتدنا به وقلنا إنه يقع فهل انتهينا؟ ما انتهينا، بل إننا نفذنا خلاف مقصود الشرع بإعدامه وعدم الالتفات إليه. وسيذكر ابن القيم رحمه الله تتمة البحث. فنقول أما المقام الأول فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم معه بطلان دعوى الإجماع، كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به الحجة وتنقطع معه المعذرة وتحرم معه المخالفة، فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم. وأما المقام الثاني وهو أن الجمهور على هذا القول الإجماع الذي يوجب ذلك، يعني يوجب أن يكون حجة وأن تحرم مخالفته، هو ما جمع هذه الأوصاف، القطعي المعلوم. وإذا أخذنا بهذا لا نكاد نجد مسائل مجمعا عليها إلا مسائل نادرة يسيرة، لأنه لابد أن يكون قطعيا معلوما. ثم إن الإجماع الذي على هذا الشكل أي أنه قطعي معلوم لابد أن يكون فيه نصوص فيكون معتمدا على هذه النصوص، لكن أحيانا يغيب عن المستدل النص أو لا يطلع عليه فيكتفي بالإجماع المعلوم القطعي ويكون هذا دليلا. نعم. وأما المقام الثاني وهو أن الجمهور على هذا القول فأوجدونا في الأدلة الشرعية أن قول الجمهور حجة مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته. ومن تأمل مذاهب العلماء قديما وحديثا من عهد الصحابة وإلى الآن واستقرأ أحوالهم وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور، ووجد لكل منهم أقوالا عديدة انفرد بها عن الجمهور، ولا يستثنى من ذلك أحد قط، ولكن مستقل ومستكثر. فمن شئتم سميتموه من الآئمة تتبعوا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور، ولو تتبعنا ذلك وعددناه لطال الكتاب به جدا. ونحن نحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم، ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذ إجماعهم على ذلك من اختلافهم، ولكن هذا في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة. وأما ما كان هذا سبيله فإنهم كالمتفقين على إنكاره ورده، وهذا هو المعلوم من مذاهبهم في الموضعين. وأما المقام الثالث وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص الطلاق وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكم، فنسألكم ما تقولون في من ادعى دخول أنواع البيع المحرم والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح، وقال شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء، بل وكذلك سائر العقود المحرمة إذا ادعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية، وكذلك العبادات الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. وكذلك العبادات المحرمة المنهي عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لها، هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ فإن قلتم صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك. البيوع مثلنا لها مثل بيع الخمر، ميتة، الخنزير، الأصنام، الغرر. أما العبادات فلو صادف يوم العيد يوم الاثنين وقال شخص إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم يوم الاثنين فسأصوم، فهل يدخل في هذا؟ يقول كيف؟ لا، لو صمت لم يصح الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. كذلك الحيض، الطلاق، نقول لو طلقتها في الحيض لم يقع، لأن الله قال طلقوهن لعدتهن. نعم. هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ فإن قلتم صحيحة ولا سبيل لكم إلى ذلك. كان قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين، وإن قلتم دعواه باطلة تركتم قولكم ورجعتم إلى ما قلناه، وإن قلتم تقبل في موضع وترد في موضع قيل لكم ففرقوا بفرقان صحيح مضطرد منعكس معكم به برهان من الله بين ما يدخل من العقود المحرمة تحت ألفاظ النصوص فيثبت له حكم الصحة، وبين ما لا يدخل تحتها فيثبت له حكم البطلان. وإن عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوة التي يحسن كل أحد مقابلتها بمثلها أو الاعتماد على من يحتج لقوله لا بقوله. وإذا كشف كلمة عظيمة، من يحتج إيش لقوله لا بقوله. فإذا قال الإنسان مثلا هذا قول الإمام أحمد، قلنا الإمام أحمد يحتج لقوله ولا يحتج بقوله، أليس كذلك؟ ليس أحد من البشر يحتج بقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أمرنا باتباعه كالخلفاء الراشدين مثلا. نعم. وإذا كشف الغطاء عما قررتموه في هذا الطريق وجد عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل، وذلك عين المصادرة على المطلوب. فهل وقع النزاع إلا في دخول الطلاق المحرم المنهي عنه تحت قوله وللمطلقات متاع، وتحت قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وأمثال ذلك؟ وهل سلم لكم منازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه مقدمة لدليلكم؟ قالوا وأما استدلالكم بحديث ابن عمر فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقرب منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه، أحدها صريح قوله فردها علي ولم يرها شيئا، وقد تقدم بيان صحته. قالوا فهذا الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما يقاومه في الموضعين، بل جميع تلك الألفاظ إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة كما ستقفون عليه. الثاني أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله عن نافع عنه في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بذلك وقد تقدم. الثالث أنه لو كان صريحا في الاعتداد به لما عدل به إلى مجرد الرأي وقوله للسائل أرأيت. الرابع أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطرابا شديدا وكلها صحيحة عنه وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها. وإذا تعارضت تلك الألفاظ نظرنا إلى مذهب ابن عمر وفتواه ووجدناه صريحا في عدم الوقوع ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحا في ذلك فقد اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد وخالف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربة كما تقدم بيانه. وأما قول ابن عمر رضي الله عنه وما لي لا أعتد بها وقوله أرأيت إن عجز واستحمق فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع ويكون عنه روايتان. وقولكم كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ردها عليه ولم يعتد عليه بها فليس هذا بأول حديث خالفه راويه وله بغيره من الأحاديث التي خالفها راويها أسوة حسنة في تقديم رواية الصحابي ومن بعده على رأيه. وقد روى ابن عباس حديث بريرة. وهذه قاعدة مضطردة عند العلماء أن العبرة بما روى لا بما رأى وذلك لأن ما رواه خبر عن معصوم وهو ممن يقبل خبره وما رآه فهو رأي قابل للخطأ وقابل للصواب فلذلك كان العبرة بما روى لا بما رأى لهذا السبب وهو واضح لا شك فيه. وأظنه قد ألف بعض العلماء كتابا سماه مخالفة الصحابي فيما رأى لما روى ما أدري هل أثرتم عليه. المهم من أثر عليه فأنه سيفيد ومن لم يعثر فبإمكانه أن يتتبع ما خالف فيه الراوي ما رواه ويقيده حتى ينتفع به هو في المستقبل وينفع غيره. نعم. وقد روى ابن عباس حديث بريرة وأن بيع الأمة ليس بطلاقها وأفتى بخلافه فأخذ الناس بروايته وتركوا رأيه وهذا هو الصواب فإن الرواية معصومة عن معصوم والرأي بخلافها كيف وأصرح الروايتين عنه موافقته لما عن ابن عمر كيف وأصرح الروايتين عنه موافقته لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقها دقيقا إنما يعرفه من له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم وفهمهم عن الله ورسوله واحتياطهم للأمة. ولعلك تراه قريبا عند الكلام على حكمه صلى الله عليه وسلم في إيقاع الطلاق الثلاث جملة. وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره وهي واحدة فلعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا عليها شيئا ولصرنا إليها بأول وهلة ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده أم ابن أبي ذئب أم نافع فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه ويشهد به عليه وترتب يشهد سم يشهد أو فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله ويشهد به عليه ويجوز كما قلت على المعطوف يتيقن. نعم. فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتيقن أنه من كلامه ويشهد به عليه ويشهد به عليه وترتب عليه الأحكام ويقال هذا من عند الله بالوهم والاحتمال. والظاهر أنها من قول من دون ابن عمر رضي الله عنهما ومراده بها أن ابن عمر إنما طلقها طلقة واحدة ولم يكن ذلك منه ثلاثا أي طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع أن تطليقة عبد الله حسبت عليه فهذا غايته أن يكون من كلام نافع، ولا يعرف من الذي حسبها، أهو عبد الله نفسه أم أو أبوه عمر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوهم والحسبان، وكيف يعارض صريح قوله ولم يرها شيئا بهذا المجمل؟ والله يشهد وكفى بالله شهيدا أنا لو تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها عليه لم نتعد ذلك ولم نذهب لم نتعد هو ولو والله يشهد وكفى بالله شهيدا أنا لو تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حسبها عليه لم نتعد ذلك ولم نذهب إلى سواه. وأما حديث أنس من طلق في بدعة ألزمناه بدعته فحديث باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه، ولم يروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن زيد، وإنما هو من حديث إسماعيل ابن أمية الذارع الكذاب الذي يزرع ويفصل ثم ويفصل الذي يزرع ويفصل يعني خيط على ما يبي. نعم. ثم الراوي له عنه عبد الباقي ابن قانع، وقد ضعفه البرقاني وغيره، وكان قد اختلط في آخر عمره. وقال الدارقطني يخطئ كثيرا، ومثل هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديثه حجة. وأما إفتاء عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما بالوقوع فلو صح ذلك ولا يصح أبدا، فإن أثر عثمان فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله، فإنه من رواية ابن سمعان عن رجل، وأثر زيد فيه مجهول عن مجهول قيس بن سعد عن رجل سماه عن زيد، فيا لله العجب، أين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله حافظ الأمة عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يعتد بها، فلو كان هذا الأثر من قبلكم لصلتم به وجلتم. وأما قولكم إن تحريمه لا يمنع ترتب أثره عليه كالظهار، فيقال أولا هذا قياس يدفعه ما ذكرناه من النص وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه، ثم يقال ثاني فيقال أولا هذا قياس يدفعه ما ذكرناه من النص وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه، ثم يقال ثانيا هذا معارض بمثله سواء معارضة القلب بأن يقال تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح، ويقال ثالثا ليس للظهار جهتان جهة حل وجهة حرمة بل كله حرام، فإنه منكر من القول وزور، فلا يمكن أن ينقسم إلى حلال جائز وحرام باطل، بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي والردة، فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته، فلا يتصور أن يقال منه حلال صحيح وحرام باطل، بخلاف النكاح والطلاق والبيع، فالظهار نظير الأفعال المحرمة التي إذا وقعت قارنتها مفاسدها فترتبت عليها أحكامها. وإلحاق الطلاق بالنكاح والبيع والإجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام وصحيح وباطل أولى. وأما قولكم إن النكاح عقد يملك به البضع والطلاق عقد، عرفتم الرد هذا؟ الله ما شاء الله خالد ونمشي بطريق مزفلت ما شاء الله تبارك الله. ما أنا يا هلا أنتم فهمتم هذا؟ ها؟ قالوا إن الطلاق المحرم تترتب عليه آثاره كالظهار، الظهار محرم منكر من القول وزور، أليس كذلك؟ طيب تترتب عليه أحكامه ولا لا؟ هنا تتبع الله ذكر في القرآن وإنهم لا يقولون منكر من القول وزورا وإن الله لا عفو غفور والذين يظهرون من النساء ثم يعودون المغاب إلى آخره. قالوا فالطلاق المحرم تترتب عليه آثاره كالظهار ولا فرق. ابن القيم يقول المحرم الذي تترتب عليه آثاره هو الذي ليس له إلا جهة واحدة جهة التحريم، وأما ما له جهتان جهة حل وجهة حرمة وجهة صحة وجهة فساد فهذا إن وقع على الوجه الذي يكون حلالا صحيحا نفذ، وإن وقع على الوجه الذي يكون حلالا باطلا أحراما باطلا بطل. لأننا لو لم نقل بترتب آثر الظهار عليه لم نقل لم يبقى له حكم، هو جهة واحدة فقط. كالقذف، إذا قذف رجلا بالزنا نحده حد القذف ولا نقول هذا حرام ولا يترتب آثره، نقول لأنه ما في جهة الحلال حتى نحمل الحلال على الصحة والحرام على البطلان، وهذا واضح جدا. ولكن عند المناظرات ولا سيما إذا كان المناظر قويا وصرخ في وجه صاحبه فإن الثاني يسقط في يده ويخاف ويعجز أن يأتي بالفروق الدقيقة كهذه. نعم. وأما نعم. إيش؟ نعم. صفحة. نعم. كيف؟ صفحة 238 نفس الصفحة. أي نعم. ويقال ثانية. هذا معارض مثل سواء معارض القلب بأن يقال تحريمه يمنع ترتب آثار عليه كالنكاح. قول سواء هذه ما هي مبتدا، هذا معارض بمثله سواء. نعم، معارضة القلب. هم يقولون تحريمه، وأما قولكم إن تحريمه لا يمنع ترتب أثر عليه كالظهار، هذا نعارضهم بمثل هذا الذي عارضون به، فنقول تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح. ها؟ كيف؟ إيه نعم، النكاح المحرم هل يترتب أثره عليه؟ ها؟ لا، الطلاق المحرم لا يترتب أثره عليه وهو الفرقة. هم قالوا الطلاق المحرم يترتب عليه أثره عليه إيش؟ كالظهار. نقول يمكن نعاكسكم، نعارضكم بها بمثل هذا سواء، فنقول تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح. واضح عمر؟ نعم. شيخ صلى الله إليك، الجو حار. ها؟ حار الجو. يزاد مكيف. الظاهر إن لا زينة، عندنا الجو زينة. ما بقى إلا صافي. وأما قولكم إن النكاح عقد يملك به البضع والطلاق عقد يخرج به فنعم، من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين باعتبار حكم أحدهما والإلزام به وتنفيذه وإلغاء الآخر وإبطاله؟ وأما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرم فذلك ملك قد زال حسا ولم يبق له محل، وأما زواله بالإقرار الكاذب فأبعد وأبعد، فإنا صدقناه ظاهرا في إقراره وأزلنا ملكه بالإقرار المصدق فيه وإن كان كاذبا. وأما زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفر فقد تقدم جوابه وأنه ليس بالكفر حلال وحرام. وأما طلاق الهازل فإنما وقع لأنه صادف محلا وهو طهر لم يجامع فيه فنفذ، وكونه هزل به إرادة منه ألا يترتب أثره عليه وذلك ليس إليه. إرادة بالرفع. وكونه هزل به إرادة منه ألا يترتب أثره عليه وذلك ليس إليه بل إلى الشارع، فهو قد أتى بالسبب التام وأراد ألا يكون سببه فلم ينفعه ذلك، بخلاف أن لا يكون وأراد وسببها عندك سببه الظاهر مسببه اكتبوا لعلها مسببه فهو قد أتى بالسبب التام وأراد أن لا يكون مسب وأراد أن لا يكون مسببه فلم ينفعه ذلك بخلاف من طلق في غير زمن الطلاق فإنه لم يأتي بالسبب الذي نصبه الله سبحانه مفضيا إلى وقوع الطلاق وإنما أتى بسبب من عنده وجعله هو مفضيا إلى حكمه وذلك ليس إليه وأما قولكم إن النكاح نعمة فلا يكون سببه إلا طاعة بخلاف الطلاق فإنه من باب إزالة النعم فيجوز أن يكون سببه معصية فيقال قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق الغل من عنقه والقيد من رجله فليس كل طلاق نقمة بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم من المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال زوج مكان زوج والتخلص ممن لا يحبها ولا يلائمها فلم يرى للمتحابين مثل النكاح فلم يرى للمتحابين مثل النكاح ولا للمتباغضين مثل الطلاق ثم كيف يكون نقمة والله تعالى يقول ولا جناح عليكم إن طلقتم لا جناح ثم كيف يكون نقمة والله تعالى يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ويقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأما قولكم إن الفروج يحتاط لها فنعم وهكذا قلنا سواء فإن احتطنا وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتي ما يزيله بيقين فإذا أخطأنا فخطأنا في جهة واحدة وإن أصبنا فصوابنا في جهتين جهة الزوج الأول وجهة الثاني وأنتم ترتكبون أمرين تحريم الفرج على من كان حلالا له بيقين وإحلاله لغيره فإن كان خطأ فهو خطأ من جهتين فتبين أنا أولى بالاحتياط منكم وقد قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواء فقال الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرمها عليه وحلها لغيره فهذا خير من هذا وأما قولكم إن النكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط واضح يعني إذا قلنا إن الطلاق لا يقع فقد احتطنا من جهتين من جهة أننا أبقيناها لزوجها الأول والأصل بقاء النكاح ومن جهة أننا حرمناها على غيره يعني الأصل تحريمها على غيره لكن لو أوقعنا احتطنا من جهة واحدة أننا حرمناها على زوجها لكن أحللناها لغيره وهذا انتهاك فرج ونظير هذا طلاق السكران كان الإمام أحمد يرى أن السكران يقع طلاقه ثم قال كنت أقول بطلاق السكران بوقوع طلاق السكران حتى تبينته يعني تأملت فيه تبين للأمر فرأيت أني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها والثاني أحللتها لغيره وأني إذا قلت بعدم الوقوع أتيت خصلة واحدة وهي أنني أحللتها لزوجها وإحلالها لزوجها اللي هو الأصل خير من إحلالها لغيره الذي هو خلاف الأصل وعلى هذا فيكون الإمام أحمد رجع عن القول بوقوع طلاق السكران ولعلكم تذكرون أننا قلنا إن المذهب ينسب إلى الإنسان شخصيا وينسب إليه اصطلاحا فما هو مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي في هذه المسألة وقوع طلاق السكران هذا هو مذهب الحنابلة الآن لكن مذهب الشخصي عدم وقوع الطلاق وقد صرح بالرجوع هو لو قال لا يقع وسكت لكان هذه رواية ثانية لكن قال إن تبينت وصرح بالرجوع نعم وأما قولكم ثلاث روايات في طلاق السكران ما أدري أنا يمكن ما أدري، لكن هذه الرواية صحيح بالرجوع وهو الراجح. نعم. وأما لكننا لا نفتي به، لأن كثيرا من الناس اليوم ربما لا يمنعهم عن السكر إلا خوف أن يطلق، فلهذا لا نحب أن نفتي به، وإن كنا نرى أنه لا يقع طلاق السكر، لكن كثير من الناس لا يهمه أن يسكر، لكن إذا علم أنه لو طلق زوجته لوقع الطلاق يمكن يمتنع. نعم. وأما قولكم إن النكاح يدخل فيه بالعزيمة والاحتياط ويخرج منه بأدنى شيء، قلنا ولكن لا يخرج منه إلا بما نصبه الله سببا يخرج به منه وأذن فيه، وأما ما ينصبه المؤمن عنده ويجعله هو سببا للخروج منه فكلا، فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك الوعرة المسلك التي يتجاذب أعنا التي يتجاذب لا إله التي يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان وتتضاءل لدى صولتها شجاعة الشجعان، وإنما نبهنا على مأخذها وأدلتها ليعلم الغر الذي بضاعته من العلم مزجاه أن هناك شيئا آخر وراء ما عنده، وأنه إذا كان ممن قصر في العلم باعه فضعف خلف الدليل وتقاصر عن جني ثمار وتقاصر عن جني ثماره ذراعه، فليعذر من شمر عن ساق عزمه وحام حول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمها والتحاكم إليها بكل همة، وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن البعيد، فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد، ولينظر مع نفسه أيهما هو المعذور وأي السعيين أحق بأن يكون هو السعي المشكور، والله المستعان وعليه التكلان، وهو الموفق للصواب الفاتح لمن أم بابه طالبا لمرضاته من الخير كل باب. اللهم أجلنا منهم يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا أحسن محمد. بارك الله فيك. ابن القيم رحمه الله إذا صار يتكلم فقد أطاه الله بيانا سحرا ما يقدر واحد يتخلص. نعم. لا بينهم فرق، كلامه أسهل وكلامه منمق، ولهذا تجد شيخ الإسلام إذا بحث المسألة ثم بحثه بينهم فرق عظيم، كلامه سهل ويفهم كل واحد، وكأنه جاء لينقش كلام شيخ الإسلام، أما ذاك بحر يغرق الواحد. الله المستعان. نعم. الشرائع مربوطة بالمحبة ما هي بالإرادة الكونية، وإلا لقلنا الكفر أيضا. نعم. نعم. أيوش فيه؟ البيت الحديث هذا لا يصف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصح كلام الرسول، لا بد أن يكون متقنا. فالحديث الكلام في البيت صلاة إلا أن الله أباح لكم أن تتكلموا فيه، أو إلا أنكم تتكلموا فيه، أو إلا أن الله أباح في الكلام. الاستثناء يقولون معيار إيش؟ العموم. ومعلوم أن البيت الطواف في البيت يخالف الصلاة في أكثر من إباحة الكلام، ولهذا كان القول الراجح عندي أنه لا يشترط للطواف لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، ولكن مع ذلك نقول الطهارة من الحدث الأصغر أكمل وأولى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف متطهرا، بدليل أنه لما انتهى من الطواف صلى ركعتين ولم ينقل أنه توضأ. نعم. إيش؟ اللي يظهرني أنه برمي الجمرة الأولى والحلقة والتقصير. لا ولا يقرأ أيضا على الصفا، حديث جابر يقول فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويكون هذا في أول شوط فقط، في أول شوط. أما فيما بعد فلا. ما له ما أنه دليل. لا، نرى أنه لا يجوز جمع رمي الأيام الثلاثة في آخر يوم إلا لعذر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرميها كل يوم مع المشقة، ولم يرخص لجمع رمي يومين إلا للرعاة، إلا للرعاة فقط. فمن كان مثلا بعيدا منزله في أطراف منى أو في مزدلفة كما هو الواقع الآن، فهذا ربما نرخص له أن يرمي الجمرات مرة واحدة في آخر الأيام. الأخوان حين يرفعون يديهم. نعم. لما قال نافع هذا القول عرفنا أن نافع ليس هو الذي كسبها فاستبعدنا، وقول ابن عمر البخاري وحسبت عليه تطليقة استبعدنا ابن عمر أيضا، وكون عمر يقول هو الذي حسب هذا بعيد لأن عمر يسأل عن أصل المسألة، فكيف يحسب عليه عمر الطلاق؟ فلم يقف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما بعد مقبرة ما ناقش فيها. نعم. طيب، من الليلة، يعني من الليلة، لأن الليلة يعني لو فيه واحد حاد البصر رأى الهلال، لأنه في الليلة الماضية الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت الفرنجي أخذ 1/10 من بقية اليوم. اي نعم اي نعم، لانه اتممنا الان من الان، لان اتممنا 30 الان، ما هو شوال اتممناه 30 وذي القعده اتممناه 30، شوال في يوم الجمعه، يدخل ذي القعده يوم الاحد اذا اتممنا شوال 30. متى ينتهي؟ يوم الاثنين قطعا، صح ولا لا؟ اذن الليله من ذي الحجه ما في اشكال. ها؟ إيش؟ في كل وقت يرفع صوته في المساجد وفي الأسواق وفي البيوت. نعم. من حج عن أبي وقرن الحج وأنهى المناسك العمر، وعلم أن أبا قد حج فريضة وأراد أن يغير النية لأمه، هل يجوز له أن يجعل عمره لأبيه؟ لا، من أحرم عن شخص فإنه يتم له، إلا إذا أحرم عن شخص وعليه هو حجة الإسلام فتنصرف لحجة الإسلام. ولم يجعل عمره لمن نواه؟ ما يخالف، لأن بينهم فاصل حل. الله أكبر. حتى آخر يوم هل يطوف الوداع قبل ولا بعد؟ نعم، الطواف لا بد أن يكون آخر النسك كما قال عمر رضي الله عنه. سلامة. من قال لك إن أيام مطلقة هنا؟ من قال لك إن أيام مطلقة؟ الظاهر أن الأخ ما يعرف الفرق بين المطلق والعام. أيام عام ولا مطلق يا محمد؟ هل أيام عام ولا مطلق؟ لا، إن ما من أيام العمل، أيام هي من صيغ العموم ولا من صيغ الإطلاق؟ مش تقولون يا جماعة؟ لا، من صيغ العموم، لأنها نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم، ما فيش كلام. لا حول ولا قوة، ندخل في وصول الفقه الآن. الإطلاق عمومه أفرادي، والعموم عمومه شمولي، هذا فرق. ما فهمت؟ طيب، إذا قلت أكرم الطلبة هذا مطلق ولا عام؟ هذا عام، يشمل كل فرد من أفراد الطلبة، فعموم الشامل للأفراد على سبيل العموم والشمول. وإذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق. ليش؟ لأنه يشمل كل طالب على سبيل البدل، البدل أكرم طالبا واحد، لكن ما قال فلان وفلان وفلان، ما عين، فهو مطلق. فالمطلق عمومه بدلي، والعام عمومه شمولي يشمل جميع الأفراد. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ها مطلق ولا عام؟ ها مطلق. هل إذا قال تحرير رقبة يعني كل رقبة تعتقها، أو تعتق رقبة من الرقاب؟ ها الثاني، هذا الفرق بين المطلق والعام. أفهمت محمد؟ إذن ما من أيام العمل، أيام العمل عام. أما كونك لم تفهم الجواب فنحن نفهمك إياه بإذن الله. إذا ذكرت الأيام وحدها شملت الليالي، وإذا ذكرت الليالي وحدها شملت الأيام، وإذا ذكرت الأيام والليالي تخصص كل شيء بما يخص. فقوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، هنا خصص، فالأيام هي ما وقت طلوع الشمس، والليالي وقت غروبها. ولما قال واذكروا الله في أيام معدودات، أيام يشمل الليالي ولا لا؟ يشمل الليالي. ولما قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، يشمل الليالي. وكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر لا يقتضي أو لا يستلزم أن يكون العمل فيها أحب إلى الله من العمل في هذه الأيام، هي خير من ألف شهر لا شك، لكن هل معنى ذلك أن العمل فيها أحب إلى الله من بقية السنة؟ لا، هذا ما نراه في هذه المسألة. ورأى الحبر ابن تيمية أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأن نهار العشر ذي الحجة خير من نهار عشر رمضان. عرفتم؟ أي نعم. اي نعم رفع نعم، في حديث مو من هذا، الحديث كثيره في هذه، اي رفع دعاء، لا رفع دعاء ما قال اشار، رفع يديه. نعم اي نعم. ماذا تقولون في هذا الايراد؟ يقول الله قال في الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الله قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا يخرج الليل ولا ما يخرجه؟ يخرج الليل. نعم انتبهوا يا أخواني، لا تنظرون للأدلة نظر أعوى، لا تنظرون نظر أعوى، انظروا للأدلة من كل جانب، والحل في النظر من كل جانب. وأنا الأخ عبد الله جيد إراده جيد، لكن بعض الناس يعني ينظر إلى دليل أمامه ويغفل عن الأدلة الأخرى، وهذا هو الذي جعل كثر الخلاف فيه. مثلا المعطلة لماذا عطلوا الصفات؟ ليس كمثله شيء، قالوا خلاص كل صفة معنى التمثيل. فنظروا إلى الدليل هذا وغفلوا عن الأدلة المثبتة وأنه يمكن أن تثبت الصفات بدون تمثيل. نعم سليم. ها؟ والله أنا الظاهر لي والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد عشر كلها بلياليها كما أرادها الله في قوله واذكروا الله في أيام معدودات. أين قوله وليالي العشر؟ ليست هي الليالي العشر؟ هذه من مختلف هي العلماء أيضا، هل المراد بالليالي العشر ليالي أقولها؟ أي نعم، إذا قلنا بأن مراد الليالي هنا الأيام وأن المراد بالعشر التي أقسم الله بها عشر ذي الحجة وهذا فيه واضح، لكن بعض العلماء يقول لأن عشر عشر رمضان. نعم من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ أنت يقول قلنا إن الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة واضطرت للسفر فإنها تترجم تتحفظ يعني تطوف. أقول ما تقولنا هذا؟ ها؟ إحنا قلنا إلا للضرورة، لكن جميع اللي في المملكة ما عندهم ضرورة. إيه الخارج لا بأس، خارج لا بأس، السبب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف ينتظر، ولكن القافلة اللي في الخارج ما تنتظر. ثم على فرض لو قال قائل هل يجوز أن تذهب مثلا إلى بلدها ثم إذا طهرت رجعت، ماذا نقول؟ نقول نعم نعم يجوز، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعقل من أن يقول نذهب إلى المدينة ثم إذا طهرت رجعنا لطواف الإفاضة. أيهما أسهل، أن ينتظر طهرها أو أن يسافر فإذا طهرت رجع؟ أن ينتظر. معلوم، لأن طواف الوداع ليس ركنا في الحج. هم هو ركن سقط خفف الله عنه، أما هذا فهو ركن. ولهذا لما قالت أم سلمة أنها شاكية في طواف الوداع قال لها ها طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. نعم يلا محمد. ستر يا شيخ، ستر الصلاة والحرام قدما شيخ لابد يكون صديقا الحد الرقيق. الآن في ثياب قال العلماء إن الذي يتبين فيه لون الجلد من ورائه لا يستر. إيه فيه كيف؟ إيه أظن أدري هذه تصلح ولا ما تصلح. نعم أين شوف الآن ما تشوف الحمرة في اليد هذه. نعم في حديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف يدل على انه توجه، قال ان قال لعمر انك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، ان وجدت فرجه فاستلم والا فاستقبله وهلل وكبر. هذا لو صح الحديث لكان نصا في الموضوع، لكنه ضعيف، والظاهر ان استقباله ان تيسر احسن. نعم يمكن والله الله أكبر هذا اللي ورد. نعم هل يجوز أهل الحاج إذا كان كسبه حلال وعلم أن شخص كسبه حرام يقين أن يشارك في الحاج مثل أن يستأجر معه خيمة أو شيء من هذا؟ إذا الإنسان مثلا يأكل الربا هل يجوز له أن يشارك في أجر خيمة أو حفلة أو شيء من هذا؟ أسمعتم؟ يقول هل يجوز للإنسان أن يشترك مع شخص في خيمة أو حملة أو بيت وهو يعلم أنه يأكل الربا؟ يجوز يجوز أبدا. هو برابع وهو جميع العلة عدم العلة، ما في شيء، ما في تعليل يوجب التحريم. نعم. ما تقول امرأة متمتعة فجاءها الحيض في اليوم الثامن مثلا أو في السابع، ماذا تصنع؟ تحرم بالحج. ها؟ ما يحصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أحرم بالحج وتكون قارنة، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أقنع عائشة قال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك، لكنها رضي الله عنها أصرت إلا أن تأتي بعمرة، فأذن لها، أذن لها أن تفعل، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم. حطوا بالكم جماعة، فهل يؤخذ من هذا أنه يشرع للحاج إذا انتهى من الحج وهو قارن أن يأتي بعمرة؟ لا، ما ما ما ما ما يؤخذ، لأن غاية ما فيها أنه جائز فقط، إذا قلق الإنسان ولم تطب نفسه بذلك فقد رخص له الشارع أن يأتي بعمرة، وإلا فإن الرسول أرشدها إلى أنه لا حاجة لما قلنا طوافك بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار، نعم، يسعك لعمرتك وحجك، وهذا إقناع منه. ومن عجب أني تكلمت مع شخص وقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، شف عند المضايقات يقتحم الإنسان الوعر ولا يدري أين عموم اللفظ. عجيب، ما في عموم لفظ، ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من حج قارنا أو من أحرمت بالعمرة ثم جاء الحيض ثم أدخلت الحج عليه فلتأتي بعمرة بعد الحج، ما قال هذا. هذه قضية عين، غاية ما هنالك أن نقول نرخص لمن كانت حالها كحال عائشة، نعم، عند أن تفعل. ونظير هذا من بعض الوجوه، أن رجلا قال المرأة تسعى بين العلمين، المرأة تسعى بين العلمين في السعي، يعني تركض تشتد، نعم، قوة ما يمكنه. قال لأن الأصل في السعي بين العلمين سعي أم إسماعيل، هي جدتكم وأمكم، لأن إسماعيل أبو العرب كلهم. قال هذا الدليل، إذ كيف تكون هذه المرأة من جنس ما شرع السعي من أجلها ثم نقول لا تسعي؟ فما الجواب؟ من النص. نعم، نقول قدر الحالة كالحالة، ما يخالف، نوافق. إذا وجدنا امرأة تسعى وليس في مكة ولا الطيور، نعم، فلتركض، أليس كذلك؟ هكذا. فمن قاس حال النساء اليوم بحال أم إسماعيل لأن الأصل في السعي أم إسماعيل فقد قاس مع الفارق. ولهذا نقل بعض العلماء الإجماع على أن المرأة لا تسعى بين العالمين، عرفتم؟ أي نعم. وهذا يا أخوانا أقوله لأن بعض الناس الذين يحبون أن يطبقوا السنة يغفلون عن بعض الأشياء، يقول ليش ما تسعى المرأة كما سعت أم إسماعيل؟ يقول الفرق واضح، نعم، عمرة عائشة رضي الله عنها من أجل تطيب خاطرها لأن الثالث هذا أمر صحيح. نعم هذا قاله أظنه طاووس.